الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وأركان العمرة ثلاثة: الإحرام وهو نية الدخول فيها لحديث إنما الأعمال بالنيات، والطواف والسعي لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، ولحديث سعد: إن الله كتب عليكم السعي. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل وليحلل، متفق عليه. وأمره يقتضي الوجوب. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله. هذه أركان العمرة التي لا بد منها: الإحرام والطواف والسعي، وهي أيضا أركان في الحج. أركان الحج أربعة: تجويد الوقوف. أركان الحج والعمرة مرتبطة بالإحرام والطواف والسعي. قالوا إن الإحرام هو مجرد نية للحج أو العمرة، التلبس بذلك. وعلينا أن مجرد أحد الصيام ولبس إزار ورداء لا يكون إحراما ما لم ينوي، وأن الرجل قد ينوي أنه محرم ولا لم يلبس فيكون محرما. كذلك الإحرام بالعمرة مثل الإحرام بالحج، يستدعي تعطى تلك المحظورات التسعة أو السبعة التي تقدمت، فلا بد من تعطيها لكونه إحراما. كذلك من أركانها الطواف والسعي، ويأتينا إن شاء الله أركان الطواف واجباته وأركان السعي أو مستلزماته. ودليل كون الحج إلى العمرة لها سعي الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وواجباتها شيئان: الإحرام بها من الحل لأمره صلى الله عليه وسلم عائشة أن تعتمر من التنعيم، وقال في الشرح: ومن أراد العمرة من أهل الحرم خرج إلى الحل فأحرم منه، وكان ميقاتا له لا نعلم فيه خلافا. واجبات العمرة أولا الإحرام بها من الميقات، هذه من أهل الحل بالنسبة لأهل مكة، ثانيا الفرق أو التقصير كما سيأتي. فمن يرضى عن الميقات وهو مريد عمرة فلا يجوز له أن يتجاوزه إلا بإحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: مما ذكر المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهم من غير أهلهم ممن أراد الحج والعمرة. فدل على أن كل من يرضى بهذا الميقات وهو يريد العمرة أنه يتلبس بالإحرام ولا يجوز له أن يتجاوزه، فلا تجاوزه فعليه الدم كما تقدم، سواء أحرم ذاته. فإذا مر الإنسان بالميقات برا أو بحرا أو جوا ولم يحرم ثم أحرم بعد ما تجاوزه فإن عليه دم سواء أحرم بعمرة أو بحج. أما إذا لم يحرم فإلا بعدما ولكنه رجع يعني لما وصل النقاط تجاوزه ناسيا أو غافلا ثم انتبه فرجع وأحرم بحج أو بعمرة من النقاط فلا شيء عليه. أما لو أحرم بعدما جاوز النقاط ثم رجع فإن الدم يهبط ولا يكفيه غير ولا يفيده. بالنسبة للذين يصلون إلى جدة وهم يريدون العمرة سواء عن طريق البر كالذين يصلون من البلاد المغربية أو عن طريق البحر كالذين يصلون من البلاد الغربية أو عن طريق الجو من أي البلاد كلها. هؤلاء كتجارب النقاط فيكون لهم أفضل إلى النقاط الذي مر كله أو إلى نقاط آخر وأحضر منه. فإذا جعلوا من أفضل النقاط أهل أو إلى بعض نقاط أهل الشام أو إلى نزل إلى نقاط أهل المدينة أو إلى السعودية أهل المدينة ونقاط أهل المدينة وأحرموا منه تفاحص. فإن أحرموا من جدة ثم رجعوا لم يسقط الدين لا بد من الرجوع قبل الإحرام. والحلق والتقصير لقوله وليقصر وليحمل. الحمد لله من ذلك. الحلقة والتقصير للعمرة واجب من الواجبات وواجبات العمرة ودليله الآية الصريحة لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. ونظرن أنهم قد يدخلوا للرماد موسم الحج ويفعلون العمرة فإذا دخلوا واعتمروا كان مما يلزمهم أن يتحللوا بحج أن يتحللوا بحج أو بتقصير ولا يكفيهم ترك ذلك ولا يحلون من غير الحج أو التقصير. قد ذكرنا الخلاف هل الفرق أو التقصير يصف أو أنه تحلل للمحبوب. فما قال إنه رسل قال لا تركوا تسام ونس فعليه دم ولا يؤمر بأن يحلل لأنه تركه تركه فعليه محرمات فهو كان ترك النبي يريد أن يحلل فعليه دم وفات أعوانه. والذين قالوا إنه تحلل قالوا لا يفوت من يبقى على إحرامه ولا بشكل 14 أيام فإذا تذكر أو عبث قيل له يخلق في رياضك وكم من نسوكك من فرق أو التقصير. هذا يختار جمع من العلماء

لم يترخصوا، وإن أولئك يريدون التخفيف من أحرص أو مطوله، لأن المطول يسكنوا حجاجه في مكة في شقة أهلها، ثم يرتاج إلى اليوم الثاني فيعلم بهم من مكة إلى عرفة رأسه، ثم يطول عرفة إلى عرفة المشان، ثم خرج من سياراته من عرفة إلى عرفة رأسه، ويكون من كلمة ماذا حديثا، ثم يرجع إلى حوار كبيرا منهم ومن عرفهم سياراته على يد ويعلمهم ولد لحظات مستقاته لاقوها فعله ذلك ثم الى منه باذن ذلك الا يتكلف بكثره الترقص مع كونه قد اخذ منه وقعه سهله فالرخصه له الزياده فيها تيسر فالاولى ان يكلفوا بأن يكلموا حد أولئك الذين جاءوا لطلب الفضل، لأن هؤلاء الحجاج جاءوا من شهرهم طويل وأعطوا سلطة لتلفت عليهم من سوقهم المشاعر وهم جهلة لا يعرفون شيئا من الأحكام، فلا بد أن يتأنس الذي كان وعليك أن تعلم بهم منهم مسؤولها وواجبها ورسمها حتى يحمي حجهم ولا يحتل ولا ينقصهم شيء من رسمه، حتى على القول بانها سنه عليك ان تكملها. ما ان في فعل هذا ترك الواجب فانه ليس كل الذي سبب الجنه، وانما يسلمون من عرفه عند الغروب ولا يكون لهم هكذا يريد التحقيق على أنفسه، وما حقه على حجة لأخذ الأجر بالآخر يقدر أنه إنسان فيتنبع لهم أن من حج معهم أو عرض من يحج معهم فعليه أن ينتظر إلى أن المسلمان حج الأمير كبيرين ليلة عرفة، ولوجوها بلا تهدي المبيت بمجدلبة ليلة لها، ولا على الأقل إلا النصف الأخير من البيت، إلا يتوسط آخرين أو إلى الفجر فعلى الأقل نصف البيت. وطواف القدوم والرمل في الثلاثة الأسواق. مواجهة العمر في طواف القدوم، أما المسير من المسير في الهدي طواف القدوم. إذا كان مهرداً أو طائلاً فإنه يسلّله أن يطوف طواف القدوم، ويسعى جهده ويسعى قطاعه ويسعى من الحج، لأن المرسلة طائلاً أو مهرد ليس عليه إلا سعير واحد، فإذا سعى بعد طواف القدوم كفى وأن سعى بعد طواف الإفاضة، لا أن طواف القدوم كفى ولكنه وضع الطواف السعي بعد طواف المكروه، فحسب ان طواف القدوم سنه، ولكن المعتمد يسعى لعمرته ولا يجب عليه ان يسعى ان يطوف لعمرته ويسعى لها متواليه، وذهب المعبدون معي الى ان من قبل من عرفه فانه يسعى فمن يهب فانه يقف يقولون ثم يقوم بالزيارة ولكن هذا قول غير مشهور، وهو ذكره هذا الفنان إذا قال إذا قدمتم من عرفة ثم إلى منى ثم من منى نزلت على الطواف فقلت له فالأول يسلم يسلم من طواف الجنوب والثاني طواف الهرم الذي هو طواف الإهرام. هذا قول غريب وهذا أمر والصواب أنه ليس أمام القديم من عرفة ومنى طواف القدوم وإنما عليه طواف الإهرام. طواف القدوم من نسبة من القديم نسبة محرما بعمرة محرما بحج محرم أو بحج وعمرة لا يمكن عليه أن يطوف طواف القدوم. وهذا الطواف يسمى الرمل ويسمى حلق السباع وكذلك في طواف العمره، يعني في اول طواف تقوم به اذا قدمت مكه سواء طواف عمره ان كنت متمتعا او طواف قدوم ان كنت قارنا او مهلكا. من هذه الأشياء من حجر الحجر والارتباع في الأشواط كلها فظلهم فسره بأنه اتسرع في المشي مع مقاربة الخطى وهز المرتبين وأكبرهم ومشهور سببه أن يسببه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في غزوة العمرة الطوائف سنة سبع أراد المشركون أن يخطبوهم عند سفهائهم فقالوا يقدم عليكم قوم قد أهلكم ثم يثرب شرط من يلحق ويثرب من شرط المسلم وكان من قبل بها أحجم هزيلا ضعيفا قبل أن يكتب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم وأصحابه وأصحابه كأبي بكر وبلال وعامر بن هريرة أصابته الحمى فذكر ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله فقال اللهم هل إلى المدينة فحجنا مكة وزاد وذلك لما في صاعها ومجها وانقذناها الى المحجعه. المحجعه كانت فيها بعض من المشركين ولهم لقد اصبحت الان كلمه ليس بها احد لكونها جنه محموده بسبب الدعوه المنعمه. المدينه اصبحت جنه صحيه ليس بها شيء من الحمى ولكن المشركين يعتقدون انها ذات الجانب انها موضوعه فارادوا ان يخطئوا المسلمين عند سفهائهم. سمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فامر اصحابه ان يظهروا عند نجاه قوه امام المشركين حتى يغيظوه سلامه لاخذ بقول الله تعالى ولن يدركم غيره فامره بالظهر. وقف المشركون فإذا جد للسماء من اسمه القعيدان وجاء يومون إلى الصحابة وهم يطوفون وهم يغلون هذا هو الذي هذه السرعة سرعة السيف فقالوا كيف تقولون إنه أهانتهم الحمى أليسوا يأمرون معهم إلا كالغزلان عرفوا بذلك قوة المسلمين وشدة بأسهم وذلك مما يوقع خوفا في قلوبهم. هكذا ذلك في عمرة القضية. فبعض العلماء يقولون فإنما جنبعنا بالحجم إغامة المشركين بلا حاجة إلى أن يفعل مرة ثانية، فإن المشركين قد قضي عليهم ولم يبق لهم بقية، فما الفائدة فضلا؟ روي أن عمر قال ذلك، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أبى الماذا لما طاف طواف القدوم في حجة الوداع، فرمى له ثلاثة أشواط من الحجة أرسل. وقال عمر عمرو فعلناه مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا أن نتركه بعده. قد تقول لا يعرف هذا ظلم لا دعنا مسجدها كذان، نقول أولاني إظهار قولي والجلد هي المسلم أن يكون حيا يخرج على أهله وسيطا بعيدا ارتفاع في أهل الكفر والتفاقم، ثانيا تذكر حالة المسلمين الأولين وما كان به وما نحوه من المشركين وما هم عليه، فأيضا تذكر غير المشركين وعظمهم المسلمين وحرصهم على تحقيقهم للإسلام وأهله، وهي معرفة عذابهم لكل حال، وهي أنهم أعداء في الحال وفي المآل. فإذا هرب من في ذوائب لم يكن لي إلا أننا نتذكر حالة الصحابة عندما رمنوا إلى قبنا رمينا. تذكرنا فإن تذكرنا المناطق كلها فيها تذكير، تذكير من السعي، فإن السعي فيه تذكير بأول من سعى وهي هاجر أم إسماعيل، وكذلك الطواف تذكير، وفيه تذكير أيضا بمن طاف بالبيت من الأنبياء السابقين ومن الصحابة والتابعين وغير ذلك، أفضل به تذكير الصحابة، يتذكر الصحابة وأعماله يتذكر الرسول وأفعاله وإسماعيل. أما الاقتداء فصفته فجل رأس طلبائه تحت منكب الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، وأن يبدي منكبه الأيمن وظهره وعرضه يده كلها، ويجعل الرداء تحت المنكب تحت الأرض، ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر فيستر الأيسر، هذا هو الارتباع يظهر في اول القواعد، وهو يعني ثبت الاشراط كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم هرمه قويه، وفعل هذا هرمه جرامه، وفعله لقواعد القديم في حجه الوداع، وفعله سهاله معه. هذا الارتباع سنه و فعيته أولا مرة لأجل ما يكمل إظهار القوة والجلد، إظهار النشاط أمام المشركين وبيان وإظهار ما يغير المشركين ويوجب لهم تعظيم المسلمين، ثم بقي بعد ذلك سنة كما بقي أفضل. وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين لحديث ابن عمر مرفوعا بل يحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، رواه أحمد. هذا أيضا لأهل قد يكون من الواجبات، لأن المهم يجب كما تقدم على نفس المخيط الذي هو كل زوج يحيط بجزء من الجبل، ولا بد ان يتدفق، لكن تجاهله عند الاحرام مسلول حتى يلبس الإزار واحدة، فإذا نوى ودخل بالمسلم أصبح مملوعا من لباس هذه الأغطية المخيطة، وإذا لبس عليه الحجة كما تقدم أردت أن التجار واجب بعد الإحرام، ولكنه مسلول عند الإحرام وقبل عقد النية حتى يحرم وقد تخلى عن اللباس. أما لبس الإزار الذي جاء إلى جوانب الرجلين فإن ذلك أيضا من السنة، يجوز أن يلبس أن يحرم في غير الأديان، لو لبس مثلا إزارا ورداء أسود أو أحمر أو أخضر أو أي نوع فإن ذلك رجئ، ولكن لما جاءت السنة بلبس الأبيض استحب، بل استحب البياض مطلقا. الحديث البس من ديابكم البياض وكفنوا فيها من خير ديابكم وكفنوا فيها موتاكم، وان كونه نظيفا فان ذلك ايضا من السنه، وذلك ان المحرم عند احرامه يتنظف ويغتسل ويتطير قبل ان يدخل في الحرام ويزيل الشعر الذي يخاف ان يؤذيه بعد الاحرام بشعر شارد او عاده ونحو ذلك، كذلك ينظف ثوبه الذي يحرم فيه، يحرم في ثوبين ازار واحده. الكتاب الذي يلقي الى ظهره يسمى ثوب، والرداء الذي يشد به عورته ثوب، والرداء على ظهره ثوب، لذلك يقول يحرم في ثوبين مريضين اليضين ثوبهما ثوبا، لأنه ثم يلبس كل شيء يلبس على جزء من اللبن يسمى ثوبا أو يستر جزءا من اللبن يسمى ثوبا، فإزاء ثوب ورداء ثوب ينظفهما حتى لا يتسخ في الإحرام، لأن الإحرام قد يطول قد تطول مدته. هاي الصحابة الذين أعطوا أكثر من نصف ساعة وهم محرومون، فلما كان كذلك كان من السنة أن يختار الأبيض الطويل، لكن لا تقدر الناس أنه لا يجوز تغييره، والصحيح أنه يجوز أن يكون معك مثلا أن يكون معك ثلاثة أبيض، تغير كل ساعة ثلاثة واحد أو ثلاثة أجر، تكون معك مثلا ست كور، هي إذا اكتسخت هذه تخلع وتلبس الأخرى، وإذا اكتسخت هذه تخلع وتلبس الأخرى، ويجوز أيضا غسل الإزار أو الإزار عند الاكتساح ولا يغفر، لكن لا يغسله بمطين بل يغسله بشيء يقول فيه كسر غير مطين او الذي يغسل به ثابتا كالاسمان ونحوه. فيجوز المحرم ان يحرم ان يغير احرامه ولو لم ينوي تغييره. بالنسبه الى النساء يجوز للمراه ان تحرم في كل الثياب، لا كثير من النساء تختار الاخضر، ولكن لا اصل لهذا الاختيار، بل تحرم المراه باي ثياب ناسبها التلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي في الحج. وأما في العمرة فغير استلام الحجر لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال لبيك اللهم لبيك. الحديث متفق عليه. وعن الفضل بن عباس قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة رواه الجماعة. وعن ابن عباس مرفوعا قال يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر رواه أبو داود. الثانية مختلف في حكمها ونظر أنها سنة وأوجب هذا بل ذهب بعضهم إلى أنها ركن من أركان الحج وأن من تركها لم يصح حج وكذلك ركن في العمرة من تركها لم تكن عمرته. والقول بوجوبها قولا له اهميه لانه لم ياتي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انها سنه بل لبى ولبى معه صحابته واكثر من التلبيه وكرهوها واستمر عليها عملهم الى ان انهوا نسكهم وهم يستعملونها للتلبيه. فذلك دليل على اهميتها. فالقول بانها من واجبات الحج او من واجبات العمره قول قوي الدلاله. لكن فقهاء الحنابله الذين قالوا انها من المسلمات قالوا ان الواجبات والاركان كلها اقوال وان الاقوال فليس فيها واجب ولا ركن. الأدعية ونحوها كلها من الواجب من السنة. قالوا لو طاف وهو لم يدعو فإن طوافه تام أو سعى وهو لم يتكلم فإن سعيه كامل أو وقف بعرفة وهو صامت ولم يدعو بكلمة ولم يكلم فإن حجه كاملا. أو وقف به الكلمة ولم يدعو ولو بكلمة فإن وقفه مجزئا أو من جمع الجمع ولم يتكلم أو له ذلك فإن ذلك مجزئ. هكذا قالوا. وهذا القول فيه كسوف. كذلك أن الأركان القولية والمعلات كالأركان الفعلية فكما أن الطواف ذكر فعليا فإن الدعاء ذكر قوليا والتكبير ذكر قوليا والتلبية ذكر قوليا. والله تعالى قد أمر بالأركان القولية أمرا مؤكدا وردة آيات منها قول الله تعالى فإذا أردتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إلى قوله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله فذكركم آباءكم وأشد ذكرهم إلى قوله واذكروا الله لأيام معدودات. وكذلك في قوله تعالى ويشهدوا لنا بولهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الغنم إلى قوله يتكبر الله على ما هداكم من بشر المسلمين وهذه الأذلة كل لها هذه الأشياء ولا ما ولا نفق لنا من القول بوجودها. فلذلك القول بوجود هذه الأشياء إلا بأن قول له ثلاثة فإن الله أمرنا أن يجلس بوجود الأشياء ونزل بها ويدخل ذكر الله ويجلس عن الحرام. فما دام انه امر سريحا فمن لم يصرعه عن الوجود. كذلك الامر بذكر الله في ايام التشريق ايام المعبودات ما تايد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لايام بنا ايام لنا ايام اكل وشرب وذكرا لله عز وجل. فقولها ان نحن شرا لا تكونها فإنه مشروع تكثر حتى تأكلوا من أنفاسكم وهلكم. ولكن لا تأخذوا عن الذكر فإذا الله أمرك واذكر الله إلى أيام المعبودات. فإذا نقول إن من لم يذكر الله جميعا لا عند الظلم ولا تكبير ولا عند الأكل ولا تسمية ولا عند الجنة بتسمية مثلا إذا كثر النذاكر ولا ذكر مطلقا فإنه لو فقروا فقد أخل بالواجب من الواجبات وكل عليه جمعنا الصحيح وذلك لقوة الأدلة. وإن كان المشهور عند الجمهور أنه أن الأذكار كلها من الأسئلة من ذلك ما نحن فيه التلبية. فالتلبية قلنا لكم إن الله أمرنا بإقام النوافل وذلك لأنها إجابة للنداء الذي أمر الله به إبراهيم عليه السلام بقوله أذن في الناس للحج يأتوك إذ يعملوا على كل قوم يأتيهم كل فرد غنيك. ذكر أن إبراهيم صعد على الجنة هناك بقوله يا أيها الناس إن ربكم بنا ليس ما أمركم أن تحجوه. وأن إجابة الناس الذين يأتون المتوافدين وقالهم لبيك لبيك إجابة لنا لجنبنا. وصحيح أنها إجابة لأمر الله تعالى لقوله لله وللناس لبيك فكأن الحاجة أجاب داعي الله وقال لبيك يا ربي ومعنى التلبية الإجابة لبيك يعني قد أجبتك. وقيل معناها الإقامة ومعنى هذا أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة. وردت التلبية بله التلبية فإن لبيك بأمر لبيك يعني اثنين فكن لبيك يعني اثنين لبيك يعني تلبيتين لكن التهنئة هي بعد بها التكفير. يعني عن فقهاء النحو أن التلبية لبيك ليس مهنا وإنما هي مضاف إلى الضمير هل يأخذ ياء إضافة مثل لديك وعليك. هذا قول يونس ورد عليه في بريه وتدل بقول الشاعر جعلت لمن أذني مسورا فلبي يدي مسوري. وقال إن التلبية أولت إلى واحد ومع ذلك بقية فبقية الصحية لبيت ولم يقل لبى. وقالت إن على لحظ الوعي نقول الصحيح أن التلبية مثنى ومعناها التكفير لبيت يعني أجبتك إجابة بعد إجابة أقمت على طاعتك إقامة بعد إقامة فهي لفظ يشعر بكثرة الطاعة ولمنازلتها وللاستمرار عليها. وعلى هذا فهي ذكر عظيم ولكنه مختص بالمتنسك، مختص بالهادي والمعتذر، يستعمله للدين يدخل في المسلك الى ان يشرع في اسباب التحلل، ولا تشرع لغير المتنسك المحرم، لا تشرع لغيره. يدعو الله انه صلى الله عليه وسلم اراد تنبيته في طريقه لما رجع الى الحج، ولا في غزواته ولا في المدينه، فدل على انها شعار للمحرم ما دام محرما بحج او بعمره. ويسن الاكثار منها وتكرار أن نذكر له الأماكن التي يجدد فيها التلبية، فقلنا إنه يذكر أنه يجدد عشرة أحوال، ثم ذكر ذلك العلماء قالوا يلبي إذا على مسجد يعني مكان مرتفع، أو هذا قواعد يعني مكان مرتفع، أو سمع ملبيا، أو تلاقى الطفل فراقه، أو فعل محظوراً، أو ركب دابته، أو نزل عنها، أو أقبل ليلاً، أو أقبل نهاراً، أو صلى مكتوبةً. هذه عشرة أماكن يجد فيها التلبية، وبقية الأوقات يسد فيها التلبية ويحدث هذا غيرها من الأشعار. فعلى كل حال التلبية سنة مؤكدة، أولها عند بعد الإحرام، قد اختلف هي أول ما لبى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال بعضهم إنه لبى في مصلاه، وقال بعضهم ما لبى إلا بعد ما ركب، وقال بعضهم ما لبى إلا بعد ما استوت به على البيت. وجمع بين هذه الأقوال ابن عباس رضي الله عنه لحديث في سنن أبي داود، فذكر أنه لبى في مصلاه فسمعه أناس فنقلوا ذلك عنه، وآخرون لم يسمعوه وسمعوه لما ركب فلبى، لما ركب ناقته جدد التلبية فاعتقدوا أن هذا أول تلبية له فنقلوا ذلك عنه، ولم يسمعه الأكثرون إلا بعد ما استوت به ناقته على البيداء يعني الصحراء الواسعة، فإنه في تلك الحال انكسر الناس عن يمينه والدم صلوا عن يساره وأمامه وخلفه، فرفع صوته بالتلبية فارتجت تلك الأماكن كلها بالتلبية، فعند ذلك عرفوا أنه قد لبى، واعتقد الأكثرون أنه ما لبى إلا بعد ما استوت به على البيت. هذا أول ما يبدأ بالتلبية. أما نهايتها فكما سمعنا أنه إن كان معتمرا فإنه يقطعها إذا شرع في الطواف، لأنه يبدأ في أذكار الطواف، إذا ابتدأ باستلام الحجر قطع التلبية، لأنه حينئذ شرع في أسباب التحلل. أما الحج فيبقى على تلبيته إلى أن يشرع في رمي الجمرة، لأنه حينئذ يشرع في ذكر خاص وهو التكبير مع كل حصوة، فيقطع التلبية كما نقل ذلك أسامة بن زيد والفضل بن عباس. هذه بعض أحكام التلبية وهي أحكام كثيرة. فمن ترك ركنا لم يتم حجه إلا به لما تقدم، ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح، لقول ابن عباس من ترك نصفا فعليه دم، وهو مقيس على دم الفوات كما في الشرع، ومن ترك نصفا فلا شيء عليه لعدم النص في ذلك. لأن الحج لو كان الواجبات ومسنونات فإنها الإنسان قد يترك بعضا من الأركان أو من الواجبات أو من المسنونات فيحتاج إلى معرفة الحكم. فنقول من ترك ركنا لم يتم حده إلا به. فإن ترك الإحرام لم يلحق بسكه الإحرام ما يلحقك. فالإحرام هو أول ما يدخل فيه أول ما يدخل فيه من الأنفاق. فإذا لم يحرم فكأنه ما دخل في أسباب النسك. ولا الحق لا حجة ولا عمرة ولا أنه لبس ولكن ما نرى تجرب ولكن ما نرى يكون ما أحمد ولا دخل في نسك. أما من ترك عقل الوقوف حتى لا تركه فإنه فتاة هذا. فيأتينا باب في الفوات والإحصاب باب الفوات والإحصاب أن ذاته الوقوف ذاته الحج ولكن عليه أن يتهنى بني عمرة. إذا جاء الإنسان وهو محرم جاء يوم العيد فاته الحج قد تقدم لنا كيف تهدى فمن الأسف لما جاء يوم العيد وقال لعمر أخطأ من الإنسان ما كتب من هذا اليوم ولا عرفه. جاء عمر ينخر هدئة أمره عمر أن يطوف ويسعى ويتحنن من عمر ما تم حجه أحرم بحجه ولكن فاته حكم الأعظم وهو الوقوف. أما بالنسبة إلى الطواف السعي فإن عندنا أن ذنبه لا يكون لكن لو تركه ورجع إلى أهله لم يجد لكن على إحرامه الذي لا تحل له النساء إلا به تحل الثاني فيقالوا ارجع ولو انك كان بريء ورجع معلوم انها تعمل بالنفاق يهرب ويدخل حتى يطوف بإحرام يدخل مكة ويطوف بهذا المسك ويسعى بإحرام فيحرم بعمرة ولكن قيل إنه يحرم بعمرة ويطوف ويسعى لها ثم يقوم بحجه ويسعى له وهذا هو الأهوى. وقيل إنه يحرم بقية حجه يدخل بإحرام ويطوف ويسعى بنية الحج. فالفاسر أن من ترك الطواف والسعي رجع إلى أهله فإنه لا يزال على إحرامه يحل له كل شيء من المحظورات إلا النساء فيلزم الرجوع لهذين الأمرين. أما الواجبات فإن من ترك منها شيئا فحج كامل ولكن فهذا يلزم. ثبت في موطا امام ابن سلمه صحيح وسلم ترك ابن عمي العباس انه قال من ترك نسكا فعليه دم. فجاء الامساك هي العباده الامساك العباده فاذا قلت لنا سكرت وقلنا ثلاثه ونسكت قالوا المراد هنا الواجبات التي تكون من جملة الحج. فمن ترك الإحرام من الميقات فعليه دم من أحرم بعد ما تجاوز الميقات بحج أو بعمرة. ومن ترك الوقوف بعرفة ليلا اقتصر على الوقوف بها نهارا فعليه دم. ومن يرسل الجالبة فعليه دم. ومن لم يرث من الليالي الذين فعليه دم. ومن ترك الرمي اضعفه فعليه دم. ومن لم يحدث او يقصر على القول بانه نسك فعليه دم. ومن ترك الرجاء فعليه دم. هذه هي الرزاق فاذكروا لقوم ابن عباس ترك نسك فعليه دم. يعمل البركة سنة بلا شيء عليه، لأنها من المكملات لا من الواجبات. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وشروط صحة الطواف 11: النية والإسلام والعقل كسائر العبادات، ودخول وقته، وأوله بعد نصف الليل ليلة النحر. وقال أبو حنيفة: أوله طلوع الفجر يوم النحر. الطواف مطلقا أو طواف الإفاضة وصوفا، ذلك أن الطواف هو عبادة خاصة من بيت الحرام ومن بيت العتيق. هذا الطواف لا يصح إلا بهذا البيت، وقد ذكره الله تعالى في القرآن في قوله: أطهر بيتي للطائفين بدأ بهم، وفي سورة الحج: أطهر بيتي للطائفين الطائفين ركع السجود. وكذلك في قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. من المعلوم عند هذا البيت انه جنايه مخلوق من حجاره وطين ونحو ذلك، فليس الطواف تقديسا لتلك الحجاره ولا تعظيما لتلك البقعه خاصه، لأن البقعة مخلوقة ولا يصح تعظيم مخلوق ولا يصح الاعتقاد في مخلوق. لكن الطواف بالبيت عبادة لله، ولهذا لا يعظم فيه إلا الله، فالطائف ينكر الله ويكبره ويلبيه ويدعوه ويقرأ كتاب كلامه، فهو بالحقيقة عبادة لله. كما أن الصلاة في المساجد ليست تعظيما للمسجد والبقعة، وإنما هي تخصيص لذلك المكان للصلاة لأجل طهارته ونحوه. وما كانت تلك البقعة حاجة الشغل لكونها مصلى الأنبياء وقبلتهم ومقصدهم والتي تهوي إليها أنفسهم، كانت محلا لأن يكون فيها المشاعر. للمعلوم أن الله ذكر هذا الحج وفيه الطواف وفيه السعي وفيه بقية المساعد كالوقود المليكي والرمي والحج والنحر وما أشبهه، فليس هو تقديسا للبقعة، لأن البقعة مخلوقة ولا يجوز تقديس بقعته والاعتقاد فيها، وإنما هو طواعية وانتداب لأمر الله وتعظيم لأمره. فلا يظن ظنًا أنه من بقايا أمور الجاهلية الذين يعظمون البقاع والأحجار والأشجار ونحوها، لأن الجاهلية يعتقدون بالبقعة ويعتقدون بالحجر ويتبركون به ويدعونه و ينظرون له وينبهون له وما أشبه ذلك. أما المسلمون في هذه المشاعر فإنهم يعبدون ربهم، ربهم الذي شرع لهم هذه العبادات في هذه الأماكن، أمرهم بأن يتوجهوا إليها في صلاتهم، يجعلها كقبلة دائما في صلاتهم وفي أدعيتهم، وجعلها أقرب إلى إجابة الدعاء إذا استقبلوها بالدعاء. وكذلك جعل في قلوبهم محبتها، استجاب الله دعاء إبراهيم لما قال فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ولم يقل أفئدة الناس، قال نظر لو قال أفئدة الناس لأقبل كل من في شرق الأرض وغربها، وضاقت البلد بمن أتى إليها، ولكنه قال من الناس يعني بعضا منهم. وكذلك لما أنهم صاروا يحلون إلى تلك البقعة كان محبتهم لها إنما هو لأن ربهم أمرهم بذلك، أمرهم بالتوجه إليها وأمرهم بأداء المناسك التي خصصها فيها، يعني مناسك العبادات لا تتم إلا في تلك البقعة، وليس ليس على وجه الأرض بقعة تقصد لأداء عبادة لا تصح فيها لغيرها إلا تلك المشاعر. مكة المكرمة قصدها لأداء هذا النسك ركن من أركان الإسلام، ولا يتم إلا بتلك الأعمال، وبتلك الأعمال الطواف بهذا البيت. الطواف به هو معروف التجارة حوله، ولكن مع اعتقاد أن الطواف عبادة لله، كما أن الصلاة في المساجد عبادة لله وحده، كذلك مع الاعتقاد بأن البيت وغيره من المساجد محلوقة لا يجوز تعظيمها لشيء إلا لما شرع الله من الطواف ومن السعي بين الصفا والمروة ومن استقبال البيت عند الصلاة ونحو ذلك، ولا يجوز بما هو خارج عن هذا، ولهذا لا يجوز التمسح بحيطان الكعبة ولا بأستارها، ولا يستلم شيء من أركانها مع الركنين اليمانيين، يستلمان اتباعا لا لسبب، إنما هو اتباع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستلم المقام ولا الحجر ولا الباب ولا غير ذلك، ولا يتمسح بشيء من بقية الأركان. وكذلك لا يجوز دعاء البيت، ولا يقال يا كعبة الله أو يا بيت الله، كما لا يجوز الحجر به، لا يقال وبيت الله أو الحرم أو البيت العتيق أو الكعبة وما أشبه ذلك. جاءت الشريعة بأن ذلك نهي عنه وأنه من الشرك، فهذه الأشياء جاءت لحماية التوحيد وتبيين الحق حتى لا يعتقد الجهلة أن الكرمان حول البيت عبادة للبيت، بل هو في الحقيقة عبادة لله. وبعد أن عرفنا الحكمة في ذلك هذا الطواف، نعرف أن الطواف بالبيت قد يكون واجبا، وقد يكون سنة مؤكدة، وقد يكون نفلا وتطوعا، فيشرع التنفل والتطوع للطواف في كل الأوقات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا من يعلم نار لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. يدل على مشروعية الطواف في كل الأوقات، وذلك دليل على أن فيه فضل. وردت أيضا حديث تدل على فضل من طاف سبعاً أو طاف سبعين أن له من هذه كذا وكذا كما يكتب الفضائل. وأما الطواف المسنون فتقدم أن طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد مسنون ومؤكد. وكذلك الطواف الواجب الذي يجبر بدم لأنه طواف الوداع. أما الطواف الذي هو ركن لا يتم النسك إلا به فهو طواف الإفاضة بالنسبة للحج وطواف العمرة للعمرة فإن هذا لا يتم النسك إلا به. طواف القدوم تقدم أنه سنة وأن بعض من العلماء أوجبه لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله لما قدم وبدا له جعله تحية مكة أو تحية الكعبة والجمهور على أنه سنة. طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الحج هو الملكي في قوله تعالى وليطوفوا من بيت العتيق لا يتم النسك إلا به. وفي الحج أوله كما تقدم نصف ليلة النهر إذا مضى النصف الأول من ليلة النهر دخل وقته. وأكثر العلماء يقولون إنه لا يسرع إلا في آخر الليل أو بعد طلوع الفجر أو بعد رمي جنبة العقبة. وتقدم أن رمي جمعة العقبة بالنسبة للضعفاء يكون آخر الليل يستعد أن يكون آخر الليل وبالنسبة للأقيا بعد طلوع الشمس والطواف يكون بعده. هذا الطواف ذكروا له شروطا فمنها دخول وقته. أردنا أنه يدخل نصف ليلة النهر كما قالوا أو آخر الليل أو يوم النحر بعد طلوع الشمس. ومن شروطه الإسلام والعقل والنية كما تقدم. يعني هذه شروط في سائر العبادات فلا يصح من الكافر بل يمنع الكافر أن يدخل الحرم أن يدخل مكة كلها لقوله تعالى فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامه هذا ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وأما العقل فمعروف أن العبادة لا بد لها من نية وأن الأمنيات لا تتصور إلا من عاقل فذاكذ العقل لا تتصور لا تصور منه سلاة ولا طواف ولا صوم ونحو ذلك. فلأجل ذلك من شروط الطواف العقل ومن شروطه النية التي هي شرط لصحة الأعمال إنما الأعمال بالنيات. فمن طاف استدار حول الكعبة بلا نية بل يتفرج أو ينظر لا يعتد بذلك الطواف لا بد أن ينوي بذلك هذا الطواف أداء هذا الواجب أو أداء هذا الركن أو التعبد بهذه العبادة لا بد أن ينوي بقلبه. أما التلفظ بها فلم يشرع. تجدون أو تسمعون الذين يلقنون الناس الأدعية هؤلاء الذين يسمى أحدهم مطوفا أنه عندما يبدأوا لهم يقول قل نويت أن أطوف بالحج أو بالعمرة سبعة أطواف بنية أداء النسك مبتدئا بكذا منتهيا بكذا، هذا لا أصل له، لأن الأصل أن النية لأنها القلب والتلفظ بها بدعة، كذلك لا يجوز التلفظ بالنية عند السعي، لأن يكفي أي إنسان يقصد. وستر العورة لحديد لا يطول بزيت عريان متفق عليه. واجتناب النجاسة والطهارة من الحدث لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، رواه الترمذي والأكرم. وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه. شروط في الصلاة وشروط في الطواف. نعلم أن ستر العورة بشروط الصلاة، ولا يصح أن يطوف بالبيت ولا أن يصلي عريان، يعني مكشوف العورة. عورة الرجل في الصلاة من السترة إلى الركبة، وعورة المرأة كل بدنها إلا وجهها في الصلاة. وفي الطواف يجب عليها ستر وجهها إن كان هناك رجال فجانب، فلا بد من ستر العورة. لهذا الحديث كان عن الجاهلية يطوفون بالبيت عراة، ويذكرون أنه لهم هذا تعظيما لذلك الحرم، يقولون هذه ثياب عصينا الله فيها فلا نطوف فيها، لا نطوف بهذا البيت في ثياب عصينا ربنا فيها. فليس هذا دليل على انهم يعظمون تلك البقعه، يعظمون هذا العمل الذي هو الطواف. وكانوا اذا قدموا سألوا أهل مكة أن يبيعوهم ثيابا أو يعيروهم، فإذا أباعوهم أو عاروهم طافوا بتلك الثياب التي هي من ثياب أهل مكة، فإذا لم يجدوا فإما أن يطوف أحدهم بثيابه ثم يلقيها يرمي بها بعد ذلك ويقول لا أنسى لو بها بعد ذلك، وإما أن يطوف عريانا، وهذا هو الأغلى. وفيهم نزلت آيات من سورة الأعراف من قوله تعالى: إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، إلى قوله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمراد بالزينة اللباس، إلى قوله: ابن حرم زينة الله التي هي اللباس. فهذا من الشروط. ومن الشروط أيضا الطهارة من الحدث والطهارة من النجس، يعني رفع الحدث وهو الوضوء المعروف، أو رفع الحدثين، يعني الحدث الأكبر من غسل الحدث الأصغر من الوضوء، فلا يصلح الطواف المحدث. كذلك رفع النجس، يعني إزالة الخبث والنجاسة التي على البدن أو على الثوب أو نحوه، فلا يصح أن يطوف من عليه نجاسة عينية. النجاسة معروفة، يعني كنجاسة البول والغائط والدم والطيب والخمر وما أشبه ذلك، هذه لا بد من إزالتها. فلا يطوف من على كونه هذه النجاسة، وذلك لأنها تجب في الصلاة، والطواف صلاة كما جاء الحديث. وتكميل السبع والسبع من الشروط تكميل السبع. السبع اسم لسبعة أشواط، والتطوع لا يصح لأقل من سبع، فالمنطع من مثلاً ثلاثة أشواط أو أربعة أشواط فهو كما سلم بركعة لا يعد له صلاة أو تطلع بركعة غير المثل لا يعد له صلاة فكذلك الطواف أقله سبعة أشواط وتسمى سبعة كفر. وجعل البيت عن يساره لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا رواه مسلم والنسائي. وقوله ماشيا مع القدرة فلا يجزئ طواف الراكب لغير عذر لحديث الطواف بالبيت صلاة وقد سبق وعنه يجزئ وعليه دم وعنه يجزئ بغير دم وهو مذهب الشافعي وابن المنذر. وقال لا قول لأحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم والطواف راجلا أفضل بغير خلاف لفعله صلى الله عليه وسلم في غير تلك المرة ولفعل أصحابه وحديث أم سلمة يدل على أن الطواف مشي إلا لعذر ويصح طواف الراكب لعذر بغير خلاف قاله في الشرح. بشرط الطواف أن يكون البيت عن يساره فمن طاف وجعل البيت عن يمينه طافا مكسا فهو كما صلى لغير القبله لا طواف له وذلك لانه سبع والمبين عليه الصلاه والسلام هكذا كان طوافه لما جاء واستلم الحجر بدا فسار امامه ومر أولا بالدار ثم مر بالحجر ثم مر بالركنين الشاميين ثم مر بالركن اليماني ثم بالأسود وإلى وقد أتم شوطا وهكذا استمر يطوف حتى كمل سبعة أشواط هذا هو تمام هذا هو حقيقة الطواف فالطواف أن يجعل البيت عن يساره لا بد من ذلك شرط من شروطه ومن شروطه أن يطوف راجلا وجعل قدميه وسلم كما قال الطالب أن فيه ثلاثة أطوال القول الأول أنه لا بد من الطواف راجلا والقول الثاني بجواز راكبا ولا بغير عذر والقول الثالث أنه لا يجوز راكبا إلا لعذر وأن من طاف راكبا لغير عذر فعليه دم ولمن أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا على بعيره وطافت أم سلمة على بعيرها فكيف جواب من يقول لأنه لا يجوز الركوب للطواف فاعتذر بأنه صلى الله عليه وسلم ما ركب إلا لما غشيه الناس وذلك أنه تكاثر عليه فركب أو أنه طاف حتى يري الناس شخصه ويسأله ويقتدوا به ولم يذكر أن غيره طاف أن الذين معه طافوا أخباره ولرأي ذلك لا ضاق المطاف بالرواحل فدل على أنه لا طاف إلا بعذر ذكر أنه أن الناس رشوه وكثروا ينظرون إليه فقال حتى لا يتضايقون بالالتهاب حوله ركب على بعيده وأخذ يطوف مشرفا وهم ينظرون إليه فعلى هذا ما طاف راكبا إلا لعذر أو لسبب وأما الطواف لسلمة راكبة فما ذاك إلا لعذر المرض وهو أنها كانت شاكية فأمرها أن تطوف آخر الليل يوم العيد راكبة وراء الناس دل ذلك على أنه خاص لمن له عذر. وإذن فالأصل أن الطواف غالبا هو الأفضل لأنه عبادة، ولأن الصلاة التي شبه لها الأصل فيها أن تؤدى على الأرض لا على الظاهرة، ولأن الراكب قد يفوته أشياء لا يتمكن منها، ما يتمكن منها إلا الراجل كالاستلام، وإن كان النبي عليه السلام استلم أبو بكر بمحجبه، وكذلك الطواف غالبا عبادة لما فيه من إعمال البدن والإشارة أو التقليد عند مخالفة الحجر ومقابلته في وجهه، لا يتمكن من ذلك إذا كان راكبا غالب. فلأجل ذلك يفضل أن يكون راجلا، ولا يجوز الرسوم إلا للعذر. في هذه الأزمنة لا يتمكن من إدخال الرواحل، وكذلك قد يتمكن من إدخال السيارات لكن مع مشقة. وكذلك يوجد غربات يطاف فيها بالعذر، يجوز أن يركب عربة ويوكل من يدفعها به إذا كان مريضاً أو محروقاً معيباً أو مقعداً أو هلماً، يجوز للحاجة. ثم الطواف وثم الساق، ويجوز أن يطوف محمولا. فقد ثبت أن كثيرا في عهد الصحابة طافوا محمولين، ولقيهم الناس رجلا قد حمل أمه على ظهره يطوف بها، وذلك للعكس فيجوز رسالة هذه. كذلك توجد هذه السبر التي يحملها إهدامي ويركب فوقها الطائر، لكن الغالب أن الذي يطوف بهذه السبر أنه ما يتمكن من السنن المطلوبة، لأن أولئك الذين يحملونه همهم إتمام سبعة أشواط من غير أن يأتوه عند المقام عند الحجر ولا عند قتل اليماني، ما يقولون يستمرون به بالسيف إلى أن يملوا أشواطهم، فلا قصدهم بذلك تحصيل الأجرة التي تبذل له. ولكن من احتاج إلى أن يحمل أحدا من أرسل على هذه يتأكد من اشتراط عليهم أن يقفوا به، أن يقفوا به عند الحجر عند مفاداته حتى يكبر ويشير إليه، ويتأكد من إتمام السر ابتداء بالحجر وانتهاء به. والموالاة لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كذلك، وقد قال خذوا عني مناسككم فيستأنفوا، لحديث فيه قياس على الصلاة، لحدث فيه قياس على الصلاة، فيتوضأ ويبتدئه وعنه يتوضأ ويدني إذا لم يطل الفصل، فيتخرج في الموالاة روايتان، إحداهما هي شرط كالترتيب، والثانية ليست شرطا حال العذر لأن الحسين غشي عليه فحمل، فلما أفاق أتمه قاله في كافي، وكذلك قطع طويل لغير عذر لإخلاله بالموالاة، ويبني مع العذر. قال الإمام أحمد إذا عيا في الطواف فلا بأس أن يستريح. الموالاة مواصلة السير من حين يبتدي إلى أن ينتهي، لأن لا يقطع الطواف. إذا ابتدأ واصل إلى أن يتم سبعة الأشواط، معلوم أنه قد يحتاج إلى قطعه أحيانا، فإن كان القطع يسيرا كما سيأتي فإنه ينوي عليه، وإن كان طويلا فإنه يستأنف، فإذا أحدث وهو في الطواف فهل ينوي إذا توضأ أو يستأنف كما في الصلاة؟ ما لم ينوى إلى أحدث الصلاة فإنه إذا توضأ استأنفها من أولها إنها قد وصلت، لكن هل الطواف مثل هذا الاستئناف في الانتداء والاستئناف أم يدوي عليه أم فيه تفسير؟ فالأقرب أن فيه تفسير، فإن ذهب وتوضأ في وقت سرير لخمس دقائق أو ست أو نحو ذلك فإنه يهني، لكانت الطهر خلال أشواطه من أحدث ذهب وتوضأ في خمس دقائق من زمزم أو ما أشبه ورجع مسرعا يبني على السلامة يطهر الأموات الباقية ويكمل. أما إبطال الفصل لأن لم يأتي إلا بعد عشر أو ربع ساعة أو نصف، وفي هذا الحال فالأولى له أن يبتكي، فنروي عن الحسن أنه بما بعد ما غشي عليه فمثل هذا قد يكون من الإغماء، وقد يكون الإغماء غير مطلق، يعني يكون بقي أنه شيء من الصحو. معلوم أن بعض الناس فيما أنني راكب للسن قد يتعب في أثناء الطواف، نقول إذا طهر مثلا ثلاثة أشواط عالية فله أن يجلس يستريح دقيقتين ثلاث خمس ثم يواصل، ويقطع هذه الاستراحة لأنه لو قطعه لما أكمله، وروي أنه كلما طال شوطين أو ثلاثة أعيا، فلا بد أن يستريح. فمن على الاستراحة بالغنم لا تقطع المواصلة ولا الموالاة، فالصحيح أنه يواصل ويتم. فالحاصل أنه إما أن يقطعه لإحياء وتعب ويستريح في أثناء الشوط ففي هذه الحال يواصل ويبني، وإما أن يغمى عليه ويمرض ويحمل ويطول الفصل ففي هذه الحال فالأولى له أن يستأنف، وإما أن يقطعه بحدث بدون طول فصل فله أن يبني، أو مع طول فصل فعليه أن يستأنف. وإذا قطعه مثلا بغير عذر وعقوق رأى ضيقا ثم طاف وزهام شديدا فتوقف، طاف مثلا شوطين او ثلاثة ثم توقف، فنقول ان كان توقف نيته ان يتغير الى ان يكتفى المقام ولم يكن الفصل بل ربع ساعة عشر دقائق كذا تحتمل، وإن كان تغيره ودروسه طويلا أو بنية القطع وعدم المواصلة فعليه أن يستأنف إلى رجع. وإن كان يسيرا أو أقيمت الصلاة أو حضر الجنازة صلى وبنى من الحجر الأسود لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإذا صلى بنى على طوافه قال ابن المنذر لا نعلم أحدا خالف فيه إلا الحسن، فإنه قال يستأنف وكذا الجنازة لأنها تفوت، وإن شك في عدد الطواف بنى على اليقين ذكره ابن المنذر إجماعا قاله في الشرح. كثير ما يحدث قطع الطواف للصلاة لا للجنازة، وسمعنا كما قال القاضي أنه إذا قطع للصلاة أو للجنازة في أثناء شوط لا يعتد بذلك الشوط، وإنما يعتد بما قبله من الأشواط. فمثلا إذا أقيمت الصلاة وقد طفت ثلاثة أشواط ونصفا، أقيمت الصلاة وأنت بحذاء النزار، صففت في ذلك المكان وأديت الصلاة ظهرا عصرا مغربا عشاء، أديت الصلاة انتهيت من الصلاة، هل تعتد من نصف ذلك الشوط؟ يقول لا، لا تعتد به، لم ابدأ ذلك الشوط من أوله، ارجع أو سل إلى أن تأتي الحجر وألغي نصف ذلك الشوط وابدأ من الحجر. تعتد بالثلاثة التي قد أكملتها وتأتي بعدها بأربعة كاملة من الحجر، هذا هو المختار. إن كان بعضهم أجاز أن يبني المكان إلى المحراب يتجاوزه، ومثله في المسعى إذا أقيمت الصلاة وقد سعيت ثلاثة أشواط ونصفا فلا تعتد بذلك النصف، تعتد بالثلاثة.